أركان الإسلام الخمسة صح، ثم قال نواقض الإسلام عشرة. أنا رضي كل هذا ما أخذنا ماشي. الشرط السادس الإخلاص انتهينا منه، وذكرنا أن الإخلاص هذا عزيز، غايته عزيزة، والحصول عليه ممكن بالمراقبة، بالمراقبة. طب إن لم يأت بالفزع إلى الله عز وجل، تمام. ثم المحبة، ثم الكفر بالطواغيت، ثم مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى ترك عبادة ما سوى، وبعد ذلك معنى شهادة أن محمد رسول الله، هذه لسه معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع دائما، يتبع دائما في كل ما يقول دون مناقشة ودون نظر ودون تفكير. دليل ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبع إلا بدليل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبع بلا دليل لأنه هو الدليل. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبع إلا بدليل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء ننفذه فورا، لا نفكر ولا نتردد ولا نختار. أما إذا غير النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا طالبناه بالإيه؟ بالدليل. طيب اتباع الخلفاء الراشدين الأربعة، ها هل هو نفسه مثل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، لأنه ممكن أن يقول الخلفاء الراشدون الأربعة قولا ويوجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه، فعندئذ يترك قول الخلفاء الراشدين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال الخلفاء بعدم الوضوء من لحوم الإبل، بينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، نترك قول الخلفاء الأربعة؟ أجب نعم. أما قول الخلفاء الراشدين الأربعة إن لم يخالفه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واجب الاتباع، ماشي كده؟ طيب غيرها، ونعتبر قول الخلفاء الراشدين الأربعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنتهم هي سنته. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، إذن جعلها واحدة، جعل سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ليست اثنتين بل واحدة، بل واحد. إذن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ لما يقول غير رسول الله يقصد وغير الأربع، يقصد وغير الأربع. إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل، فلا نتبع أي إنسان إلا بدليل. طيب قول الصحابي نبحث إن لم يخالفه غيره، وكان القول هذا في الأحكام الشرعية فإنه يعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، إذن هذا يكون اتباعا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فلا، لا نتبع تابعيا ولا إماما من الأئمة الأربعة ولا شيخا من الشيوخ إلا بدليل. معنى هذا الكلام أن كلام العالم يستدل له قبل أن يستدل به، معنى ذلك أن كلام العالم يستدل له قبل أن يستدل به. قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن والسنة، لأن السنة منزلة. القرآن منزل ولا لا؟ طب السنة منزلة؟ ها السنة منزلة من عند الله، دليلكم هذه واحدة. الثانية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إذا سنته وحي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا من دونه أولياء يعني في مخالفته قليلا ما تذكرون. وقال تعالى فلا وربك إلا هذه قال بعضهم زائدة. وهنا في مقام التنبيه وربك قسم يقسم الله عز وجل بنفسه وهو أعلى أنواع القسم. القسم بالله أعلى أنواع القسم. فلا شك أن الله إذا حلف بالشمس وضحاها وبالطين والزيتون وبالطور وبالضحى والليل هذا حلف عظيم معظم، لكن حلفه بنفسه أعظم وأجل. حلفه بذاته أعظم وأجل، وهو له أن يحلف بما شاء، أما نحن فلا نحلف إلا به هو سبحانه جل وعلا. قال فلا وربك يعني أقسم بالله جل وعلا لا يؤمنون، ينفي عنهم كمال الإيمان. ألا هنا نافية لكمال الإيمان وليست نافية لأصل الإيمان. وذكرت لك أن النفي في عند العرب له ثلاثة معاني، حتى في الشرع له ثلاث معاني: نفي وجود الشيء، نفي صحة الشيء، نفي كمال الشيء. نفي وجوده تماما، فلا رب إلا الله نفي وجود، وأيضا نفي صحة، لأنه لا يصح أن يكون للعبد رب إلا الله. ولا صلاة إلا بأم الكتاب، نفي صحة الصلاة. لا يؤمنون حتى يحكموك، نفي كمال الإيمان، فإنهم لم يحكموك لم يكفروا حتى يجحدوا أو يستحلوا. لا يؤمنون يعني لا يكتمل إيمانهم حتى يحكموك، يعني إلا أن يحكموك فيما شجر بينهم، يعني ومعنى يحكموك يعني يرجعوا إليك سواء في حياتك بنفسك أو بعد مماتك بسنتك. إذن لابد من تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ولسنا نقول كما يقول الصوفية، وإنما نقول نحكمه حيا يعني نرجع إليه بذاته صلى الله عليه وسلم، ونحكمه ميتا أي نرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فيما شجر بينهم، شجر يعني اختلفوا فيه، وكلمة شجر من تداخل فروع الشجرة، فالفروع لما تتداخل مع بعضها البعض يحدث خلل لا نعرف أين بقية هذا الفرع، من أين بقية هذا الفرع، فلابد من تمييز الفروع بعضها عن بعض. ولذا الشجار هو تداخل الأيدي مع بعضها بعضا. ففيما شجر بينهم يعني فيما حدث من خلاف بينهم، كلمة شجر يعني حدث من خلاف بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يرجعوا إليك ويطلبوا حكمك فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني ثم يرضوا بحكمك ولا يغضب أحد منهم منه وينقاد إليه. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. هذه الآية فيها وجوب تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب القبول بحكمه والرضا به والانقياد له مع التسليم، هذا معنى الآية. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، كلمة ما كان يعني ما ينبغي. كلمة ما كان هنا ليس نفي ما ليس نفي الماضي، يعني ما كان مش معناه لم يكن، لا، ما كان هنا يعني ما ينبغي أبدا لمؤمن ولا لمؤمنة، لمن ادعى الإيمان إذا قضى الله ورسوله أمرا فقال الله ورسوله، هذه تقتضي المعية، تقتضي المعية في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه مع أحكام الله لا تقتضي الترتيب وإنما المعية. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة يعني الاختيار المفاضلة من أمرهم، طالما أمر الله خلاص، طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، فلا يأتي واحد يقول صلاة العصر 4 ركعات شوية، لماذا تكون 4؟ أنا سأختار أن أجعلها 6. ليس له أن يختار، ليس له أن يختار. أو يقول لماذا صلاة الصبح 2 ركعتين وإحنا نمنا وشبعنا نوم، فنقوم بدري في قوة وشدة فلنصلي الصبح إذا 12 ركعة أو 3 أو 5 ليس له، وإنما تقبل حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يكون لهم الخيرة يعني الاختيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله أي معصية فقد ضل ضلالا مبينا. نعم أي معصية بمعنى استباح أي معصية فإنه يضل ضلالا مبينا. أما من يقع في المعصية وقوعا لشهوة أو نسيان أو خطأ أو ضعف فهذا لم يضل ضلالا مبينا وإنما وقع في المعاصي. أما من قال يجوز أن نعصي الله معصية صغيرة كفر، من قال يجوز ارتكاب الصغائر كفر، مجرد أن يقول يجوز على ما لا يجوز سواء كان ما لا يجوز هذا صغيرا أو كبيرا يكفر مباشرة لأنه استحل. طيب فمعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني ما معناه؟ وجوب اتباعه وتحكيمه والرضا بقضائه والتسليم له وعدم الخروج عما قبل. نعم الشروط الموانع، لا الشروط الموانع هذه لما يقع الإنسان في شيء فإن لو واحد قال مثلا النظر إلى المحرمات جائز، إن قال هذا فهذا القول كفر مباشرة، وسواء قال هذا القول البسيط أو أعلى منه فإنه يدخل في شروط الموانع. يعني لو قال سهلة، لو واحد مثلا قال يجوز النظر والتمتع بجمال النساء المحرمات، هذا قول خطير ولا لا؟ كفر ولا لا؟ طيب أخطر منه وأشد منه من قال لا يوجد رب خلق السماوات والأرض ولا يوجد شيء اسمه القرآن أبدا ولا شيء اسمه اليوم الآخر ولا القدر، هل أفحش ولا مش أفحش؟ أفحش، ولكن كلاهما قال قول كفر، والكل لابد أن يدخل شروط الموانع. حتى لو واحد قال جاء الآن وقال أنا لا أؤمن بالله ولا بالكتاب ولا بالملائكة ولا بالنبيين ولا بالبعث ولا بالقدر خيره وشره ولا بشيء فإنه يدخل في شروط الموانع. لازم، ما من شخص لا يدخل في شروط الموانع أبدا أبدا بتاتا بتاتا، لا تكفر أحدا بعينه إلا أن تقيم عليه الشروط وتنفي عنه الموانع مهما بلغ كفره، مهما بلغ فحش كفره لازم شروط الموانع لازم. ما هذا الجهل من الموانع والعلم من الشروط. أين الجهل في ذلك؟ طيب ليس شرطا الجهل، ممكن يكون مجنون سكران مكره، ناس وقفوا له بره وحطوا ومسكوا الرشاش وقالوا له والله لو لم تدخل الآن مسجد الفتح وتقول أمام الجميع أني لا أؤمن بالله ولا بملائكة ولا بكتب ورسله قتلناك حين تخرج وذبحنا أولادك، يدخل يقول ولا لا؟ ولو أنت مكانه ماذا تفعل؟ تقول صح، لأنك تقتدي بعمار بن ياسر رضي الله عنه وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله عز وجل. عمار سب الله عز وجل ولا لا؟ أجيبه، وسب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللات والعزى ومنات بالخير، نعم، ولكن كان قلبه مطمئنا بالإيمان. فالآن لو إن إنسان دخل علينا المسجد الآن وقال أنا لا أؤمن بالله ولا بملائكته ولا بكتبه، وهذا ليس مسجد بل هذا حش، هذا بار لشرب الخمور على مسجدنا، هذا قال القول كله كفر ما في كلام، لكن هل هو كافر النوع عينا بعينه كافر؟ لا بد من شروط موانع، لا بد من شروط موانع. نشوف الأول سكران ده متنايل على عينه ولا تجنن في مخه ولا إيه الحكاية؟ لا بد. معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب اتباعه وقبول قوله وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم، قبول حكمه والتسليم له والرضا به. إذن هذا معنى الشهادة، لكن هذه الشهادة لا شروط، فيقول شروط شهادة أن محمد رسول الله. الشرط الأول الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب. الاعتراف نقر واعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أقر بلساني هو بإيه وبقلب، يبقى الاعتراف باللسان والقلب. نمرة واحد في شروط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقرار باللسان وبالقلب. الشرط الثاني النطق بذلك. طيب يبقى إذن الأول إقرار بالقلب والثاني الإقرار باللسان، ويمكن أن يكون شرطا واحدا القول بالقلب واللسان، يعني الشرطان الأول والثاني ممكن أن يكون إيه شرطا واحدا وهو النطق بالقلب واللسان. دليل هذين الشرطين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الحقيقة أن هذه الآية دليل في إثبات اليقين، دليل في إثبات اليقين. وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. جزاه الله خيرا، لكن لو أضاف قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ها وأني رسول الله، هذه المهمة. فهذا هو الدليل الأصح من الدليلين هذين الأوضح. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، لكن هذا الآية دي بيان على كذب المنافقين. إنما الدليل الأوضح من الآيتين ما ذكرت لك، الحديث البخاري ومسلم، هذا أوضح من الآيتين، دليل واضح جدا اللي ذكرت لك. هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يشهدوا بالقلب واللسان أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالذي ذكرته أنا أوضح من الآيتين هاتين. الشرط الثالث المتابعة له بأن يعمل بما جاء من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن وجوب اتباعه، لأن عدم اتباعه طعن في محبة الله جل وعلا. ومن لم يحب الله كفر، من لم يحب الله كفر. لو واحد قال أنا أكره الله ها حكمه ماذا؟ كافر. لو واحد قال أنا لا أحب الله حكمه إيه؟ كافر على طول. طيب إذا لنفي الكفر لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المتابعة دليل على محبة الله، دليل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ده على محبة الله جل وعلا. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء هذه كل تفيد الحصر، أجيبه يعني تفيد فعلا كل شيء، فعلا تفيد كل شيء فعلا. لا هو ربنا بيرحم الكافرين ويرزقهم وفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب اللي يساقوا الحساب، ومن رحمات الله خلاهم في الدنيا يعيشوا وانبسطوا ويهيصوا ويشتموا ويقتلوا. لكن كل شيء هنا هل شاملة لكل شيء فعلا؟ ما الايه المستثنى؟ الايه البيوت. كيف ربنا سبحانه وتعالى رحمته شملتها قطعا؟ سبحان الله. كيف لا نعرف ان كل لا تفيد الحصر هنا لا انت عندك في قصة قوم عاد هو نفسه بين الاستثناء، قال تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني معناها مساكنهم سسنيت. أنا بكلم هنا هل الرحمة هنا وسعت كل شيء ولا لا؟ ها طيب ماذا الذي لم يريده؟ ما هو؟ ما أنت لكي تستثني لابد تجيب دليل فيه. هو قوله غلط غلط، هذا الكلام غلط. هنا اما لو فساكتب هذه الي الجنه اللي هي الرحمه لمقتضى الجنه، لكن رحمته وسعت كل شيء يدخل الجنه؟ لا، ما هو بيرحم الكافرين بيدخلوا الجنة. طب بيرحم البهائم ولا لا؟ هو بيرحم البهائم ولا لا؟ سؤال. طب يدخلها الجنة؟ طيب لا، كل شيء هنا الله نفسه شيء فهو مستثنى وهو أعظم شيء. الله هو شيء وهو أعظم شيء، فمستثنى من قوله كل شيء هالك إلا وجهه، هو أعظم الاستثناءات فيها، ومستثنى في الرحمة هنا. أما كل شيء هالك فمستثنى منه الله جل وعلا والعرش والصور وأرواح المؤمنين وأرواح الكافرين وعجل الذنب، لكن أنا بتكلم عن الرحمة هنا. هو سبحانه شيء، لكن كيف تشمل الرحمة سبحانه؟ لا لا، الرحمة هذا فضل منه جل وعلا، والمقصود بالرحمة ليست صفته وإنما آثارها. الرحمة صفة من صفات الله. طيب الذي يشملك الصفة ولا آثر الصفة؟ نعم. العزة صفة من صفات الله. طيب العزة للمؤمنين يعني إيه؟ يعني خدوا جزء من صفة الله ولا آثر؟ آثر. الذي يشملنا هو آثار الصفة لا الصفة. ربنا من آثاره من صفاته سبحانه عز وجل الرحمة والمغفرة والرأفة. اللي يشملنا الأثر ليست الصفة بذاتها، الصفة غير مخلوقة. لو الصفة غير مخلوقة شملتك يبقى أنت دخلت جزء من صفة الله، جالك شيء غير مخلوق. إنما اللي بيشملك أثر الصفة لا الصفة. فالله عز وجل له العزة، لكن الرسول له العزة والأمين لهم العزة، ليست هي عزة الله وإنما أثر عزة الله. الله رحيم فصفة الرحمة اللي بيشملنا آثر الرحمة. الله من صفاته الغضب اللي بيشمل يهود آثر من صفة الغضب، مش الغضب نفسه بتاع ربنا، وإلا يبقى دخل فيهم صفة من صفات الله. خل بالكم الكلام خطر، كلام خطير، كلام خطير. الذي يأتي للناس هو آثار الصفة لا الصفة. لا يمكن الصفة تحل في المخلوق، وإلا يبقى أنتوا كده وجودية، يبقى أنتوا مع ابن عربي قائلين بوحدة الوجود. إحنا يصيبونا من رزق الله، أجب معتز يصيبك من رزق الله، رزق الله يصيبك منه. طب من صفة الله الرزق. طيب إذا الصفة صفة الله تصيبك ولا أثر صفة الله؟ أثرها نتيجتها بس، إنما الصفة نفسها لا يمكن. الصفة غير مخلوقة. صفات الله مخلوقة؟ لا. فصفات الله غير مخلوقة، اللي يصيبنا منها الأثر فقط. طيب فإن قوله ورحمتي وسعت كل شيء يستثنى منها هو نفسه جل وعلا، فسأكتبها يعني الجنة، يعني الجنة، لأن الله عز وجل يدخل أحدا الجنة إلا برحمته، يعني بإيه؟ بآثار رحمته. ولذا قال الله انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالذي ينالون هو أثر الصفة لا الصفة. خلي بالكم حسن تقول ينالنا من الصفة الله تبقى مصيبة. طيب فسأكتبها يعني سأكتب رحمتي التي هي الجنة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن الرحمة الخاصة دي ولا الرحمة العامة؟ الأولى اللي هي ورحمتي وسعت كل شيء دي العامة، الثانية الرحمة الإيه؟ الخاصة. دليل الخصوصية قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. رحيم بمين؟ بالمؤمن فقط. ودي لازم تعرفها، دي الخصوصية، وإلا حيشكل عليك لو قلت بالعموم كان بالمؤمنين رحيما. طب كيف بيرحم الكافرين ويسقيهم ويطعمهم ويرحم الخنزير ويأكل الخنزير يأكل ويشرب ويعيش ويتناكح، ويرحم النمل والنحل والدواجن والدواب يرحمها كلها سبحانه عز وجل، لكن لا دخول لها للجنة. النحل يدخل الجنة؟ لا. الدواب تدخل الجنة؟ لا، بل تصير ايه؟ ترابا فلا تدخل الجنة. إنما الرحمة الخاصة هذه المؤمنين. يبقى ربنا عز وجل له رحمتان، ها، رحمة عامة شملت كل شيء عداه، ورحمة خاصة تشمل من؟ المؤمنين فقط. الله له رحمتان، ولذا اسمه الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمة العامة، الرحيم الرحمة الخاصة. ولذا كان بالمؤمنين رحمانا، لا، كان بالمؤمنين رحيما. رحيما، يبقى الرحيم صفة خاصة والرحمن صفة عامة. طيب، فهنا ذكر الرحمتين العامة والخاصة. رحمتي العامة وسعت كل شيء، رحمتي الخاصة سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واضح يا شباب؟ عشان ما يشكلش عليك تقول طب ربنا يرحم كفر ازاي، ده رحمته الجنة. ما ينفعش، هذه الرحمة العامة. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا واضح جدا ان الجنة لا دخول فيها الا لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله، واو المعية، واو المعية، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آمنوا بالله وآمنوا برسوله، والرسول يؤمن بالله وكلماته، يبقى أنتم لازم تؤمنوا بالله وكلماته. واتبعوه يعني اتبعوا رسول الله لعلكم تهتدون. وإذا قال الله لعل فهي تفيد الوجوب، أما إذا قلت أنت لعل فهي تفيد إيه؟ الاحتمال، لا مش الشك، الاحتمال، تفيد الاحتمال. لما تقول لعلي أجي، لعلي أحضر اليوم، يبقى ممكن أجي ممكن ما أجيش، لكن إذا قال الله لعلي أرحم لابد أن يرحم، فإذا قال لعل أو قال عسى فهي دليل على الوجوب، أما إذا قلت أنت وأنا لعل أو عسى فهي تفيد الاحتمال. فاهم معتز؟ الاثنين مع بعض برضو تفيد الاحتمال. نعم فهمت يا معتز؟ لو قال بشير، لو قلت له يا بشير تدخل الامتحان غدا، قال لعلي يدخل، تفيد الاحتمال، ممكن يدخل ممكن ألا يدخل. فقلت له طب يا بشير هل عبد السلام يدخل؟ قال عسى ويدخل، يعني ايه؟ ربما يدخل، احتمال. لكن اذا قال الله لعلكم ترحمون يبقى لازم يرحم فضله عز وجل، لعلكم تهتدون يبقى قطعا ستهتدون اذا اتبعتم. يبقى لعل وكلمة عسى إذا قالها الله تفيد القطع والإيجاب، وإذا قلتها أنا وأنت فهي تفيد الاحتمال. نعم، إذا قال الرسول في بلاغ فهي تفيد الوجوب، أما إذا قالها في فعل فربما. لو قال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، فلم يرهم. لا لا لا لا لا، مات فعلا، هو مات فعلا، لعلي لا أراكم، مات، فتفيد الاحتمال وقد مات فعلا. فلكن نحن نقول في البلاغ عن الله تفيد الوجوب، في الكلام عن النفس تفيد الاحتمال، حتى لو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن لا نناقش لعل، ولكن نناقش ايه؟ ما الموضوع اللي بتكلم فيه؟ الاتباع، الاتباع، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل وجوب المتابعة لابد تكون حافظ ولو آية واحدة في وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر آية تدل على وجوب المتابعة من غير ما تنظر. فاتبعوني، ماشي، والتانية بقى فاتبعوه لعلكم تهتدون، من أمر الله اتبعوه لعلكم تهتدون. طيب كده ثلاثة شروط، أو حبيت تعملهم شرطين لا بأس، لأن الشرط الأول والثاني يمكن أن يكون شرطا واحدا، وهو الاعتراف بالقلب واللسان. قسمها اثنين وقل اعتراف بالقلب شرط، والاعتراف باللسان شرط ثاني. الشرط الثالث المتابعة. الشرط الرابع تصديقه، وطبعا المتابعة لا يمكن تكون إلا لصادق، تصديقه فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضية ومستقبلة وغير ذلك. فأنت إذا أخبرنا به من أمر، يعني إذا قال أقيم الصلاة خلاص يتبع على طول صلى الله عليه وسلم. طب إذا قلت لي لا معلش أقيم الصلاة موجودة في القرآن، أقول لك طيب إذا قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ها تفيد هذا أمر ولا لا؟ طب خذوا عني مناسككم، ماشي. والنهي لما ينهاك عن لحوم الحمر الأهلية يبقى لا تأكل الحمر الأهلية. وغيوب ماضية لما يحكي عن القصص الماضية سواء مما ورد في القرآن أو من غير ذلك. فلما قص علينا قصة الأقرع والأبرص والأعمى، إنه كان في من كان قبلكم كذا، نصدق ولا لا؟ هذا غيب مضى. لما يخبرنا عن نزول عيسى عليه السلام، هل قال القرآن إن عيسى عليه السلام ينزل؟ أجيبه، هل قال القرآن صريحا واضحا إن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان؟ لا، ما قال. ولذا ابن حزم لما أنكر كفر، ها ابن حزم أثبت إن عيسى ينزل؟ لا، قال لا ما ينزل، عيسى مات خلاص ودفنوه. ابن حزم يقول عيسى عليه السلام مات ودفنوه. وكذلك هذا اللي اسمه أحمد ديدات قال عيسى عليه السلام مات ودفنوه خلاص. فالاثنين وغيرهم أنكروا نزول عيسى عليه السلام، كفروا. أجيبوا لا لا، أيوة نعم، لا هو المتأول هو الذي يثبت نصا ويصرفه عن ظاهره، إنما هو أنكر النص كله. هو مين؟ مش شرط هذه الآية تدل على ذلك، بل المقصود الإيمان به والكفر به. طيب، لكن فابن حزم لما قال أنا لا أؤمن إن عيسى ينزل في آخر الزمان، أنا أؤمن إن عيسى لم يصلب كما قال القرآن ورفعه الله إليه ثم أنزله وعاش بين الناس وحج البيت ومات ودفن، القول ده كفر ولا خطأ؟ خطأ، وليس إيه؟ كفرا. هل تكفر ابن حزم؟ إياك. صح. ولما قال أحمد إذا ذلك كفر؟ لا. طيب، ها؟ لا يعد مخالفة لجماهير أهل العلم ومخالفة لصحيح الحديث، مخالفة لصحيح الحديث. لكن أنت عارف أن من ترك حديث الأحاد ولم يصدقه لا وصله، ما عنده دليل، عنده أنه ظاهر القرآن إني متوفيك ورافعك إليه. ما نوع الضلال؟ أصل الضلال، أصل الضلال في ضلال بعيد وفي ضلال غير بعيد. فالشخص الذي يزني ضال، والمبتدع هؤلاء ضلون. أبو الحسن المأربي إيش؟ ضال ولا غير ولا ليس ضال؟ ضال. هل هذا الضلال البعيد؟ الضلال البعيد عن الكفر؟ لا، الضلال البعيد عن الكفر إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيه أبدا. ثم قال ذلك الضلال البعيد. فالضلال البعيد عن الكفر، لكن البدعة ضلال والمعصية ضلال. فالضلال، فأنت لما تسأل تقول هذا القول ضلال، أسألك ما تقصد بالضلال؟ هل تقصد الكفر أم تقصد؟ نعم، هذا قول باطل، وليس لا نصف ابن حزم بالضلال، وإنما نصف القول بالضلال. إنما ابن حزم من علماء أهل السنة رحمه الله وغفر له. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن عيسى ينزل، تؤمن بذلك ولا لا؟ نؤمن بذلك. وأخبرك أن المسيح الدجال يخرج، هل ذكر القرآن المسيح الدجال؟ طب ذكر الدابة؟ لا، ذكرها في سورة النمل، مش كده؟ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالدجال، نؤمن. هذا غيب مستقبلي ولا ماضي؟ ماضي ومستقبل، بدليل أن تميم الداري رأى الدجال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل الدجال. هو نفسه. وهذا الحديث الأوحد اللي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثني فلان، حدثني تميم الداري، كل واحد يقول حدثني رسول الله إلا ده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثني فلان، حدثني تميم الداري. تميم الداري من أفاضل الصحابة ومن قراء القرآن وحافظ كتاب الله جل وعلا. حديث صحيح مسلم، ما من نفس إنما منفوسة، كل واحد هيموت مش هتمر عليه 100 عام إلا يموت. وفعلا حصل، كل اللي كانوا عايشين لما قال هذه القولة ماتوا بعد 100 عام. لا لا لا، ما منكم الكلام للصحابة رضي الله عليهم، وهذا مستثنى. طيب نفس منفوسة، منفوس الملائكة منفوسة، هل مات الملائكة؟ لا. هل في أحد من الملائكة مات يا شباب؟ لا. وهل سيموتون؟ نعم سيموتون قطعا. طيب هل أخبر الله عز وجل صريحا أن الملائكة يموتون؟ لا لا ما أخبر. هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يموتون؟ نعم نعم بالتفصيل بالتفصيل. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيوبا ماضية وغيوبا مستقبلية. المسيح الدجال غيب ماضي ومستقبل، المسيح الدجال ماضي ومستقبل، لأن تميما رآه وأثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأكده النبي. والدجال موجود وسيخرج. إذن هل يحل لأحد أن لا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا نصدقه في الأمر ذكرت لك مثال، والنهي ذكرت لك مثال، والغيب الماضي والمستقبل ذكرت لك الأمثلة على ذلك. الله عز وجل لم يذكر الدجال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل ذكر الله الدابة؟ أعيد السؤال. نعم. هل ذكر الله يأجوج ومأجوج؟ نعم. هل ذكر الله الدخان؟ بس هذا الكلام على ما حدث ولا على ما سوف يحدث؟ ده الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى الدخان فعلا ورأوه أهل مكة فعلا. فالحقيقة أن الدخان دخانان، والانشقاق انشقاقان، انشقاق القمر انشقاقان. طيب فهناك أشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة في القرآن صريحة، واجب علينا نحن نعمل إيه؟ نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر. هل ذكر القرآن أن الكعبة تهدم؟ لا ما ذكر. طب هل ستهدم الكعبة؟ نعم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. هل ذكر الله عز وجل أن مسجد الرسول سيهدم؟ لا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجده سيهدم. طيب هل ذكر الله عز وجل يوم الحشر والشمس دانية من الناس على رؤوسهم؟ لا، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هل ذكر الله عز وجل الحوض؟ أجيبه، الحوض غيب ولا ليس بغيب؟ غيب طبعا. هل ذكر الله الحوض؟ ها؟ لا، النهر الكوثر غير الحوض. صفة الحوض، كلمة الحوض صريحة نصا، هل هي؟ لأن الصحيح أن نهر الكوثر ينتهي بحوض. طيب لم يذكر الله عز وجل الحوض، وإذا كان نهر الكوثر ينتهي بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذكر الأنبياء حياض؟ هل ذكر حوض إبراهيم وموسى ونوح؟ كل نبي له حوض؟ من القرآن من السنة؟ من السنة. إذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من تصديق. القنطرة ذكرت في القرآن؟ لا، ما ذكرت القنطرة في القرآن أبدا، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هل ذكر الله أول الناس وآخر الناس خروجا من النيران من أوساط الموحدين؟ أبدا ما ذكر ذلك أبدا خالص. ومن لم يعمل خيرا قط مذكورة في الحديث ولا في القرآن؟ في الحديث. نصدق ولا لا نصدق؟ نصدق. إذن كثير جدا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب الماضي والغيب المستقبل نصدقه في كل ما قال. يبقى هو بيقول لنا أربع حاجات: أمر، نهي، غيب ماضي، غيب مستقبل، نصدقه على طول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصدق فهو طاعن في شهادة أن محمد رسول الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل الظل يوم القيامة ذكره الله في القرآن؟ فين ده؟ ما في القرآن أبدا، هو في الحديث. الظل مذكور في الحديث فقط. الظل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مذكور في القرآن إطلاقا أبدا. هل تؤمن بالظل؟ نؤمن. لا، هذا أهل الجنة بقى، لكن الظل بتاع يوم القيامة نفسه سواء ظل العرش أو غيره، لأن قولان ثلاثة أقوال له العلم، ثلاثة أقوال له العلم. قول بأن الظل هو ظل العرش من باب حمل المطلق على المقيد، من باب حمل المطلق على المقيد. لأن حديث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هناك حديث في ظل العرش، فقالوا هذا مطلق وهذا مقيد، يحمل المطلق على المقيد، يبقى الظل هو ظل العرش، واستدلوا بقول لا ظل إلا ظله، يعني ظل واحد. وقال بعض أهل العلم هما ظلان، ظل العرش وظل آخر، بشرط ثبوت أحاديث الظل، ده قول ابن عثيمين، لأن ابن عثيمين شك في ثبوت أحاديث الظل، فلما صحح الألباني ثبت ظل العرش، يبقى ابن عثيمين بيقول بكم ظل؟ بظلين. ابن باز يجزم بأنهما اثنان، بس ابن باز قال قولا لم يقل أحد من السلف من قبل أبا، وهو أن الظل صفة من صفات الله عز وجل نمرها كما جاءت، ووافقه في ذلك يعني هم عبد العزيز، عبد العزيز بن باز وعبد العزيز الراجحي، عبد العزيز بن باز عالم وهو تلميذ ابن باز يقول بنفس القول. فهذه أقوال أهل السنة في مسألة الظل. عياض تقصد؟ عياض ماذا قال عبد الله بن دينار؟ نعم، يعني معناها ان عندنا من اقوال اهل السنه ثلاث اقوال: ظل مخلوق وظل العرش، ظل العرش فقط، ظل صفه غير مخلوق وظل العرش، ثلاث اقوال، سواء هذا او ذاك او ذاك، هذا في القران في السنه فقط، فنصدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يخلق الظل. ما هو لأن الحديث لو حملنا المطلق المقيد بنتهينا كده خلاص، لو حملنا المطلق المقيد من ظل العرش أن العرش مخلوق، يبقى بالتالي ظله مخلوق لا محالة. وأما يوم لا ظل إلا ظله، قالوا لأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون له ظل، فإنه لا يعلوه شيء، ومن قال إن الشمس فوق الله كفر، من قال إن الشمس فوق الله كفر، لأن الله ليس فوقه شيء أبدا. والله هنا أقوال أهل السنة احنا لا نطعن فيها، طالما أنها أقوال أهل السنة كلها لا نطعن فيها، حتى لو اخترنا قول الشيخ ابن باز رحمه الله. يبقى ثلاث أقوال في الظل، لكن كل طيب من أنكر الظل بالكلية يكفر؟ لا. يضل ضلالا بعيدا؟ لا، ليس ضلالا بعيدا. طيب، إذن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المهدي. قال ذكره الله في القرآن؟ لا، ما ذكر الله في القرآن أبدا، وإنما نصدقه. ها، طب ويعني ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر في حديث متواتر ولا حديث أحد؟ إذا ذكر في حديث متواتر فتكذيب المتواتر كفر بشرطين. لا، نعم احسنت، العلم بانه متواتر والعلم بحكم المتواتر، العلم بانه متواتر والعلم بحكم المتواتر، لان الناس ما تعرفش يعني متواتر، فلازم يعرف ما معنى متواتر وما معنى ضروره تصديق المتواتر. فهل حديث الظل متواتر؟ اجيبه، لا، ليس متواتر. ما قال الالباني بالتواتر؟ التواتر معلوم، التواتر في الحوض والشفاعة معلوم، ومن بنى الله مسجدا معلوم، أما هل حديث الحوض متواتر؟ لا. ماله؟ آه، ها؟ قولا من أقوال أهل السنة، كيف نبطل القول؟ نخالفه؟ نعم، نبطله؟ لا. ما قلت يعني، هذا من معنى قول ابن باز رحمه الله. إن الظل، ما العلماء مختلفون في بعض صفات الله كالملل، كالملل، كثير من أهل السنة يرفض أن يكون لله صفة الملل، والآخر يثبت صفة الملل، إن الله لا يمل حتى تمله. فيما نعلم، فيما نعلم، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا نتوقف في الظل ولا نعمل إيه طيب؟ هو ابن باز يأخذ يقول زي يقول كما قلنا في الصفات الأخرى، لماذا لا نقول بصفة الظل؟ ما المانع أن يكون لله صفة الظل غير مخلوقة كسائر الصفات؟ طب وإيه، ما أنت كده هترد عليه بعقلي، ويعني ما هو علامة، هو رجل مجدد عالم مجدد، كيف ايه المشكلة؟ ما المشكلة؟ يقول قد سبقني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لا ظل إلا ظل. طيب أبو هريرة أنكر ظل الله؟ طيب كيف؟ كيف؟ هذه هل في حاجة اسمها كيف؟ ما في شيء اسمه كيف، ما في شيء اسمه كيف. هذه كيف ترميها برا هناك على طول هناك بعد مساعد على طول وانت على حدود السلوم ترميها، ما في كيف، ما في كيف في الصفات أبدا. الآن أنتم ماذا تريدون؟ لا نخوض في كيفية أي صفة لله عز وجل، نثبتها فقط، بس الشرط أنها تكون صفة. الكلام هنا هل الظل صفة ولا لا؟ فاللي قال صفة يبقى لم نخوض، واللي قال ليست بصفة يبقى خلاص هذه ليست بصفة، ظل مخلوق. قول ابن عثيمين أن هذا ظل مخلوق قطعا، وقيل له هل ظل العرش؟ قال لا لا يمكن. فقيل له كيف لا يمكن؟ قال الحديث هذه لا تصح. قال وإن صحت، قال وإن صحت يكون حرف من العرش أو حافة من العرش أو جزء من العرش، الشمس لامست جزء من العرش ولا شيء. قال ماذا هو لا يريد أبدا أن يثبت أن هناك فوق، لأن الحقيقة أن قاعدة أهل السنة المجمع عليها أن ليس فوق العرش شيء إلا الله، فكيف تكون الشمس فوق العرش؟ لا يمكن. طيب ما هو نور، النور له ظل، نور الله له ظل، هذا معناه أن الله مخلوق. أعوذ بالله، أعوذ بالله، منفعش. النور الذي له ظل هو النور المخلوق، أما نور الله لا يمكن. لأن لو عارف معنى، أنت عارف لما تقول أن نور، أن الله من نور سبحانه، ولا الله ليس من نور، ده حجابه هو اللي من نور، لكن لو قلت أن الله من نور وله ظل، عارف معناه إيه؟ معناه أن الله يعجب، لأن الظل هو حجب النور، الظل عبارة عن إيه؟ عن حجب النور. الآن لو فيه نور قادم، هذا نور اللمبة هذه، لو أنا وضعت إيدي كده عند عينك إيه اللي حصل؟ حجبته. الله يحجب؟ أعوذ بالله، لا يحجب إلا المخلوق، لأنه لا مكان يحول بين مكان وبين الله عز وجل، ليس دونه شيء. ليس أنت الآن تقولون أن فيه دونه شيء، فانتبهوا، خطر الكلام، كلام خطر. إلا أريح حاجة اللي هم قالوا حمل المطلق على المقيم، إن الظل هو ظل العرش، وبعضهم ريح دماغه قال ظل مخلوق وظل العرش، لأنه ما المانع، ما الداعي لحمل المطلق على المقيد؟ ما الضرورة في ذلك؟ لا توجد ضرورة في ذلك. القول الثالث إن الظل صفة من صفات الله، وأما ظل العرش فمخلوق مثل العرش. نعود في الظل غير بكرة. هم ثلاث أقوال، هتطلع هتنزل هتروح هتيجي، هم ثلاث أقوال غصب عنك رغم أنف بشير، ماشي؟ هم ثلاث أقوال. الملل، أصل حديث صحيح إن الله لا يمل حتى تمله. من قال إن طب ما هو البغض صفة نقص عند البشر، الكراهية صفة بغض، صفة نقص عند البشر ولا لا؟ سبحان الله. لكن هل صفات الله فيها نقص؟ هذا على ما يليق، على ما يليق به. إن ثبتت الصفة ثبت أنها ليس كمثل، ليس تقاس على ليس كمثل شيء على طول. أنتم ماذا تريدون؟ خذوا بالكم، انتم طلاب علم صغار، واحنا طلاب، كلنا طلاب علم صغار، ما علينا الا نقل كلامها للسنه، اما مناقشه كلامها للسنه بغرض الاعتراض والغلو على السنه ما ينفعش. من انا ومن انتم؟ عايز تقول انا عندي كذا، من انت ليكون لك عند؟ زي اخ امبارح قلنا لو انت تقول ان الفوزان اخطا، من انت؟ من انت؟ طيب الصفة نفسها يعني معناها لا يحدث أثرها إلا إذا كان المكر في الآخرين، أما الصفة فمطلقة. الصبر، الصبر، المكر والكيد، هذه صفة ثابتة لله عز وجل، أما الأثر فهو مقيد بإذا مكر الآخرون أو كادوا. أما هل الله له من صفة المكر المطلقة؟ نعم. صفة الكيد المطلقة؟ نعم، لكن لا يظهر أثرها إلا إذا ظهر مقابل مكر الماكرين أو كيد الكائدين. فخذ بالك، أنت لا يصيبك صفة من صفات الله زي ما ذكرت لك، خلي بالك. ربنا ربنا من صفته الرحمة، هل الرحمة تنالك؟ لا، آخر الرحمة واللي نالك، أما الرحمة تنالك يعني حتى من الغير، من غير مخلوقة تصل فيك أنت يا مخلوق؟ لا، أثرها، أثرها. طيب نرجع، ذكر الحديث إن الله لا يمل حتى تمله. أريح شيء نقول ماذا؟ ها؟ إنها صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق به وخلاص. مش ده أريح؟ مش ده عقيدة السنة؟ طيب معناها إن الله عز وجل يظل يصيبكم ويؤجركم ويصيبكم ويعطيكم الأجر حتى تتوقفوا أنتم عن العمل الصحيح، عن العمل الطيب، عن عمل الخير، عندئذ يتوقف عن الإثاب. هذه زي لا يمكر إلا بمن مكر، ولا يكيد إلا بمن كاد، ولا ينسى إلا من نسي، صح؟ فهذه الصفات آثارها مقيدة، أنه لا ينسى إلا من نسى، ولا يكيد إلا بمن كاد، ولا يمل سبحانه أبدا من إعطائكم الأجر والثواب حتى تملوا أنتم من فعل الخيرات. هذا هو كلام أهل السنة أجمعين أجمعين. صفة الملل أولى نقول ثابتة ولا ننفيها؟ بعض أهل السنة نفاه، ما في بأس خصوصا ما ثابتة بحديث أحد، ومن نفى حديث الأحد ولم يصدق به ليس بضال ضلالا بعيدا. اللي بيملنا مش رحمة الله نفسها، آثار رحمة الله، أثر رحمة. واللي بيملنا مش صفة الرزق نفسها، ولكن الرزق اللي هو نتيجة صفة الرزق، هكذا. طيب الله يهديكم، احنا كنا فين دلوقتي؟ ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات. طيب ما هذا لأن ربنا يمدح دائما على كل شيء. وما فيش صفات إلا كل صفات الله ممدوحة، لكن الكلام على الكيفية. كيفية ما نعرفها، نسبة الصفة ولا نعرفها أبدا، كيفية لا نعرفها نهائي. لكن كثير من الصفات مقيد، فهو لا ينزل إلا في الثلث الأخير من الليل، وفي عشية عرفة، وفي الليلة نصف من شعبان، وعند القضاء بين الخلق. لكن هل هو من صفاته النزول؟ أجيب نعم. فمعظم الصفات الفعلية فيها قيود، يعني لا يظهر أثر الصفة إلا إذا شاء، لأن الصفات الفعلية كلها مقيدة بالمشيئة. الصفات الذاتية لا علاقة لها بالمشيئة أبدا. فهو حي إذا شاء منفعش، عليم إذا شاء ينزل إذا شاء، نعم ينزل إذا شاء، يتكلم إذا شاء، يرحم إذا شاء، يغضب إذا شاء، نعم. فالصفات الفعلية مرتبطة بالمشيئة، معلقة بالمشيئة. أما صفات الذات ليست معلقة بالمشيئة، وصفات الذات هي دائمة وآثرها دائمة، وأما صفات الفعل فهي مقيدة بمشيئته بس. وريح دماغ، أنتم الآن دخلتم في صفات الله عز وجل، نحن نريد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخبرنا به آمنا به. هل قال الله في القرآن أن من صفاته الملل؟ طيب النزول لم يقل، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. غيب ولا مش غيب؟ نؤمن ولا لا؟ طيب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. متفق عليه. يبقى نصدقه في كل ما يقول، أي حاجة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصدقه. الشرط الخامس محبته، أشد من محبة النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين. طب إن قلت عن ذلك يكون كفراء؟ يعني لو أن إنسان يحب نفسه أكثر مما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر؟ لا يمكن، لأن عمر كان يحب نفسه أكثر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن. ما معنى كلمة الآن؟ طب ما معناها؟ قبل ذلك كان بيحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ قال: الآن أنت أحب إلي من نفسك. قال: الآن يا عمر. دل ذلك على أن من أحب نفسه أكثر من حب النبي صلى الله عليه وسلم مخطئ، ولكن ليس. ومن أحب المال أكثر من حب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ليس بكافر، لكن من أحب نفسه أو ما له أكثر من حب الله هذا الشرك، لأن هذا شرك المحبة. والوالد والولد لا يحبه الإنسان أكثر من حب الله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أباه في النار وأن أمه في النار، ونوح عليه السلام تبرأ من ولده فورا، لأن حب الله عز وجل لا يجتمع مع حب ضده أبدا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اتفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده، يعني والله لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن، لا يكتمل إيمانه، لأن لا تفيد نفي الكمال أحيانا، هنا تفيد نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لو كان لا يؤمن بمعنى كفر، يبقى عمر كان كافرا قبل أن يقول الآن أنت أحب إليه من نفسي، صح؟ فخوف الناس اللي بيفسروا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ضالون مجرمون، لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني لا يكتمل إيمانهم، إيمان ناقص. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. خلاص كده معناه، لو أي حد بيحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكافر. قال النبي: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر؟ ضاع علامة استفهام وتعجب بعدها. الآن يا عمر؟ نعم الآن يا عمر، يعني كان من بدري، يعني كان من بدري. لو وضعت علامة استفهام تكون يعني كان ينبغي من قبل، وإن لم تضع علامة استفهام فمعناها تقرير الآن أنت اكتمل إيمانك، الآن أنت اكتملها معنيان. طبعا أكيد الآن اكتمل إيمانك يا عمر، هذا فيه دليل على أن عمر من الكاملين، من الكمل، من الكمل، كمل من الرجال كثير. فممن كمل؟ ها، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الشرط السادس: تقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان، والعمل بسنته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تجعل كلام أحد فوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدعة يقدمون كلام شيوخهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أهل السنة لا يقدمون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد، حتى كلام الله. ها أجيبه، نعم، حتى كلام الله، لأن السنة قاضية على القرآن، مبينة ما فيها ومفهمة ما فيها، فهو إذا قدم كلاما على كلام الله عز وجل فالله أمره بهذا، الله عز وجل أمره بهذا، لأنه يبين صلوات الله وسلامه عليه، وليس يعلو كلامه على كلام رسول الله، على كلام الله عز وجل. لا نقول كلامه أعلى من كلام الله، ولكن كلامه قاضي على كلام الله، بمعنى مبين له ومحدد ومفهم وواضع لشروط في فهم كلام الله والعمل به. الشرط السابع: تعظيمه، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا التعظيم في حدود أنه بشر، وأنه مات صلى الله عليه وسلم، عاش، ولد وعاش ومات. أما تعظيم الصوفية له فإنه لم يولد ولم يمت، لم يولد ولم يمت. الصوفية يقول لم يولد لأنه نور، وأنه حقيقة الله عز وجل في الأرض، وأنه لم يمت ولا يموت صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن أنه مات صلى الله عليه وسلم. وتوقيره، توقيره حيا وتوقير سنته ميتا، واحترامه وإجلاله وإعظامه، هذا كله يتناول سنته بعدما مات. وتعظيم وتوقير واحترام وإجلال وإعظام ما جاء به من عند الله. كل ما أتى به من عند الله هو الكتاب والسنة، هذا يعظم، ولا يكون ذلك إلا بالعمل بهما ومحبتهما، أعظم من محبة النفس. الإنسان يحب كلام الله ويحب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. قال عز وجل: إنا أرسلناك، تكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع إنا، وهذا فيه التعظيم، والله يحب المدح ويحب تعظيم نفسه، وهو المتكبر جل وعلا. ولذا الأخ لما سألني امبارح أنا كنت أرتعش لما قال في الإمام مسلم، كنت لما قال أخي سألني قال: هل التواضع صفة من صفات الله؟ ارتعت، أعوذ بالله، التواضع صفة من صفات الله، نعوذ بالله، بل عكسه، التكبر، العزة، الجلال، الجبروت صفة من صفات الله. التواضع لا يمكن، إنما التواضع صفة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم وصفة من صفات المؤمنين. أما الله عز وجل فإياك، إذا قلت الله متواضع كفرت، هذا قول كفر، لأن التواضع ضد التكبر، والله من صفات الإيه؟ التكبر، هو المتكبر، هو الأكبر جل وعلا. فأنا أمس سألني الأخ في الإمام مسلم، أمس من تذكر أخ محمود سألني، كنت والله ارتعشت وأنا أسمع هذه القولة، ارتعت، أعوذ بالله، هذا قول كفر، قول كفر. فإياك أن تقول الله هو الرحيم، نعم الرؤوف، نعم، لكن المتواضع، أعوذ بالله. قال عز وجل: إنا أرسلناك، هنا يعظم نفسه، شاهدا يعني على الناس، ومبشرا بالجنة لمن أطاع، ونذيرا بالنار لمن عصى، لتؤمنوا، إلا لم التعليل، يعني ما أرسلناه إلا لكي تؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وتوقروه يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه يعني الله عز وجل. فإن النبي لا يسبح، والتسبيح عبادة خاصة لله جل وعلا. نعم، تسبح يعني تنزه، هذا معنى، لكن التسبيح غير التنزيه. فأنا ممكن أنزهك وتنزهني، وكلنا نستنزه من البول، صح، ومثلا يجب أن نتنزه عن الكذب والغش والخداع، لكن هل نتسبح؟ لا، التسبيح سبحان هذه كلمة لا تقال إلا لله، وأما تنزه فتقال لله ولغيره. فأنت تنزه الله عز وجل عن الخطأ؟ أجب نعم. تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ؟ لا. تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب؟ نعم. تسبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن التسبيح غير التنزيه، واضح يا شباب؟ التسبيح غير التنزيه. نحن يعني هو المعظم، لا لا لا لا، الملائكة ترسل، لا ولا ف... لا لا لا لا لا، أصل إن أرسلناك، هذا الله يرسل، بس لو الملائكة ترسل أعوذ بالله، الملائكة أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم رسل مثله. ربما يأتي موضع يساوي هذا، إن أتى فلكل حديث حديث. تعزروه يعني تعظموه، توقروه يعني تحترموه وتجلوه صلى الله عليه وسلم. المرة القادمة إن شاء الله مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله.